يقول السائل هل الفوائد التي في كتاب المصنف زائدة من المحقق أو أنها من الأصل؟ فإن في تحقيق الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحازمي ليست موجودة. الذي يظهر أنها من المصنف، إلا إذا نبه بعض المحققين عليها فعند ذلك لا بد من التأكد. نعم. يقول السائل بسبب الزحام ضربت يدي جسد امرأة من غير قصد، فهل نقض وضوئي أم لا؟ إذا كان هذا عن غير قصد فإنه لا يضر الإنسان، ونقض الوضوء بمس المرأة على الصحيح أنه ليس بناقض، وإنما احتج العلماء بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، والذي يظهر أن الملامسة هنا ليست هي المس، لأن الله لم يقل أو مسستم النساء أو لمستم النساء، قال لامستم، والملامسة غير اللمس، فهذا إن شاء الله لا يضر، ولكن ينبغي الحذر والابتعاد عن النساء وعن مزاحمة النساء قدر الاستطاعة. قول السائل ما حكم تقديم سعي الحج على الطواف في يوم العيد؟ الأولى أن لا يقدم، وإن كان جاء في بعض الأسئلة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من قال سعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج، ولكن الأحوط هو أن يقدم الطواف على السعي. نعم. قل السائل ما حكم من دخل مكة يوم الثامن؟ ما هو الذي يشرع في حقه وبماذا يبدأ؟ إذا دخل مكة اليوم الثامن فيختلف حاله بحسب النسك الذي أحرم به، فإن كان أتى متمتعا بعمرة فعليه أن يقضي عمرته، يطوف ويسعى ويتحلل، ثم إذا فرغ من عمرته لبى بالحج وخرج إلى منى، وهذا هو التمتع. وإن كان قارنا فإنه يشرع له طواف القدوم ثم بعد ذلك الخروج إلى منى، وله أيضا بعد طواف القدوم أن يسعى لحجه، وكذلك المفرد عمله عمل القارن، ثم يصعد الحجاج جميعا. لو قدرنا أن منهم من هو متمتع وقارن ومفرد يخرجون جميعا إلى منى في اليوم الثامن، والسنة هو الخروج إلى منى في ضحى اليوم الثامن وإدراك الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع، ثم بعد ذلك الدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس. قل السائل وما حكم من ذهب يوم التاسع فبأي شيء يبدأ وكيف يبدأ؟ نعم، كيف يبدأ حجه؟ هذا بحسب ما ذكرنا، ولكن من وصل اليوم التاسع يكون قد فاته الذهاب إلى منى، وعليه أن يبادر إلى إدراك الوقوف بعرفة، فإن استطاع إذا جاء متمتعا أن يطوف ويسعى ويتحلل هذا الواجب عليه، وإذا خشي فوات الحج عليه أن يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ويدرك الوقوف بعرفة. نعم. يقول السائل هل يجوز لمس المصحف للمحدث الحدث الأصغر لوضعه في مكانه أو لمناولته لغيره؟ الأفضل والأحوط أن لا يمس المصحف وهو محدث، وهذا قول لبعض أهل العلم أنه مس المصحف مع وجود الحدث الأصغر ومن باب أول الحدث الأكبر فإنه لا يجوز، ولا شك أن الاحتياط هو أن لا يمس المصحف ولا يقرأ المصحف إلا بعد أن يتطهر. نعم. ويقول هل يجوز بل الإصبع بالريق لتقليب أوراق المصحف؟ هذا لا يجوز، وسبق التنبيه على هذا، فإن كتاب الله ينبغي أن ينزه وأن يعظم وأن يعرف قدر القرآن، فإن وضع الإصبع في الريق ثم تقليب صفحات المصحف فإن هذا لا يليق بتعظيم كتاب الله عز وجل، ومعلوم أن الريق قد يصحبه رائحة وهذه ستنتقل إلى المصحف، وقد يوجد مع الرائحة الشيء من الطعام هذا سيبقى في المصحف، ثم لو كل من قرأ فعل هذا لا تعجبت مما تجد في المصحف مما لا يليق، فينبغي المسلم أن يراعي هذا الأدب، وهذا أمر نفسي أكثر منه يعني لحاجة. ناس بعضهم تعودوا يضع يده إصبعه في فيه. وأذكر لكم شيئا هو من قبيل الطرفة، يعني رأيت رجلا مرة يريد أن يحمل صندوق من خشب فوضع إصبعه في ريقه ثم حمله، وهذا دليل على أن بعض الناس تعود هذا الأمر، وليس الأمر ما أنه مقام حاجة، لكن تعود كلما أخذ شيء وضع إصبعه في ريقه. نعم. قل السائل: من أول من قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد؟ هذا التقسيم حادث بعد عصور الصحابة رضي الله عنه، وذكره العلماء على سبيل الاستعانة بهذه التقسيمات في فهم الأحاديث ومراتبها، وعلم المصطلح كغيره من العلوم، علوم الآلة هي طارئة، فإنما وضعها العلماء للانتفاع بها في ضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا محذور في هذا التقسيم، لكن المحذور أن تقسم الأحاديث إلى متواتر وأحاد، ويقال لا يقبل من هذه الأحاديث إلا ما ثبت بالتواتر، أو يقال إن لا نقبل الأحاديث في باب الصفات وإنما لا بد من التواتر. هذا لا شك أنه من فعل أهل الكلام. يقول السائل: إذا كان تغميض العين يساعد في الخشوع في الصلاة، فهل على الإنسان من إثم إذا أغمضهما؟ تغميض العينين في الصلاة مكروه، والسنة هو أن ينظر إلى موطن سجوده، وأن لا يشتغل بإغماض عينيه ولا بالنظر والالتفات، وإنما يكون بصره في موطن سجوده، هذه السنة. قل السائل: ما حكم من حلف بشيء أن لا يقع فيه ثم وقع فيه، هل يلزم له الكفارة؟ نعم، إذا حلف على أن لا يفعل شيئا ثم فعله فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لفعله ما أقسم عليه، ويكون هذا إن كان هذا بغير قصد فهو معذور ولكن تجب عليه الكفارة، وإن تعمد الحنث من غير سبب فإنه يأثم، إلا أن يترتب على هذا معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وذكر النسيان، قال: ثم نسي أنه حلف ودخل. نسي هو معذور في النسيان ولكن تجب عليه الكفارة. يقول السائل: في حج البدل لو اشترط الإنسان على من يريد أن يحج عنه مقدارا من المال لا يزيد عن الحاجة، فإذا كان يكفي في التكاليف 1000 ريال فهو يشترط 3000، هل هذا المال الزائد جائز علما بأنه اتفاق بينهما؟ قبل الاشتراط ينبغي أن ينظر في قصد هذا الذي أراد الحج، فإذا كان لا يحج إلا للمال فهذا لا ينبغي أن يوكل، ولا ينبغي لمسلم أن يجعل الحج وسيلة للكسب. وأما إذا قال إن هذه النفقة لا تكفيه وأنه يستعين بها، أو أنه إذا خرج من عند أهله يحتاج أهله إلى نفقة ويترك لأهله نفقة وهذا يحتاج إليه، هذا لا بأس. نعم. قل السائل: هل التدخين من محظورات الإحرام، وما حكم من يدخن وهو محرم؟ التدخين محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، والمسلم إذا أحرم فإنه يجب عليه تجنب المعاصي، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والتدخين معصية فلا بد من تجنبه، والتدخين يحرم في غير الإحرام فكيف به في حال الإحرام، ولأن أيضا فيه أذية للمسلمين خاصة عندما يكثر الازدحام ويكثر وجود الحجاج في الأماكن، إذا وجد المدخن فإنه يؤذي إخوانه بهذه الرائحة، والحجاج لا يجوز للمسلم أن يؤذيهم بل يعينهم على أداء مناسكهم. نعم. قل السائل ما المقصود من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر، هل المقصود كل النوافل من الصلوات والأذكار أم المقصود بها الرواتب؟ لا، المقصود الرواتب، وأما بقية النوافل فإنه يصلي مثل الصلاة عند الوضوء وصلاة الضحى وقيام الليل، فإن عامة النوافل يتنفل في السفر والحذر، وأما الرواتب فإنه خفف عن المسافر لأنه يقصر الصلاة، فإذا كان يقصر الصلاة الواجب الرباعية إلى ركعتين ولربما جمع بين صلاتين في وقت واحد فإنه خفف عنه في الرواتب التي تكون قبلية وبعدية إلا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديهما في السفر والحضر. قل السائل ما حكم لبس الكمامات على الأنف حال الطواف؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، للخلاف في تغطية الوجه للرجل، وهل الوجه مما ينهى عن تغطيته؟ كان الشيخ عبد العزيز بن باز ينهى عن ذلك ويرى أن تغطية الوجه من الرأس، ويحتج بحديث الذي وقصته دابته قال ولا تخمر وجهه، بعض العلماء يرى عدم ثبوت هذه الزيادة ويرى أن الوجه لا بأس بستره وهو ليس كالرأس، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وإذا تجنب الأمور المشتبهة فهذا أحوط لحجه. نعم. قل السائل والدتي دفعت القسط الأول من الحج وتوفيت، فما هو العمل بالمال الذي بذمتي وأنا مسافر إلى الحج حاليا؟ يشرع لمن مات قبل أن يحج أن يحج عنه، وخاص إن كان له مال فيشرع الحج عن مات ولم يحج، خاصة من القريب ومن الابن باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة، وكذلك جاء في حديث أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه مات ولم يحج، قال حج عن أبيك أو حج عن أبيك، فإن دين الله أحق بالقضاء، فيشرع الحج عن هذه المرأة من قبل ابنها، وإذا تركت مالا الأولى أن يكون الحج من مالها أو أن يتصدق به في الحج أو أن يشترى به هدي ليكون أبلغ في أداء الحج عنها. نعم. يقول السائل ما مشروعية عقد الحفل قبل الذهاب إلى الحج شكرا لله، أو بعبارة أخرى عقد وليمة السفر، وفيه يودع الحاج أهله ويستأذن أهله وجيرانه بالذهاب إلى مكة؟ ما شرع عند السفر للحج ولا عند الرجوع من الحج عقد ولائم، بل هذا يخشى أن يكون ذريعة ومدخل للشيطان في الرياء، ومن أراد شكر الله فليقم بشراء الذبيحة ويتصدق ويرسلها للفقراء في بيوتهم ولا يجمع الناس، ولا يقول أيضا هذه الصدقة لأني أريد الحج، يتصدق فيما بينه وبين الله، وكلما أخفى الصدقة كلما كان أبلغ في عمله وأرجى لقبوله عند الله. قل السائل أريد أن أحج بحج التمتع ولكن ما عندي مال لشراء الأضحية إلا بالدين، هل يجوز لي أخذ الدين لشراء الأضحية أو يكفيني الصيام بدلا عنها، أو أبدل نية الحج إلى حج الإفراط، أو ماذا أفعل؟ أولا المشروع لمن حج متمتعا هو الهدي وليس الأضحية، كثير من الحجاج والإخوة الذين يسألون يخلطون بين الأضحية وبين الهدي، الهدي واجب لمن حج متمتعا أو قارنا، والأضحية السنة عن جميع المسلمين ممن حج ولم يحج، وهذا الذي يظهر أنه يسأل عن الهدي، فإذا وجد قيمة الهدي يجب عليه، وإن لم يجد انتقل إلى الصيام، وأيضا يقول أنه يقترض، الاقتراض لا يجب عليه، إذا لم يجد لا يجب عليه الاقتراض، ولو اقترض واشترى الهدي لا بأس بذلك، ولكن إذا كان يؤمل القضاء فنعم، وإلا فإذا كان يخشى أن لا يسد هذا الدين فعليه أن ينتقل للصيام ولا يقترض. قل السائل عندنا بعد صلاة الفجر درس، وما نستطيع أن نقول أذكار الصباح والمساء، فأيهما أفضل لطالب العلم، أذكار الصباح والمساء أم حضور الدرس؟ يمكن الجمع بينهما، ينبغي له أن يحرص على أذكار الصباح، والأولى أن تؤخر الدروس لوقت قضاء الأذكار، ولكن نظرا لحاجة الناس ولضيق وقت المشايخ قد يبادر الدروس بعد الصلاة، فيحرص لمن حضر هذه الدروس أن يأتي بالأذكار مع وجود مع الدرس، مع الحرص على الدرس أيضا. قل السائل: أجد خلطا بين ابن العربي وابن عربي، فلو تبين لنا جزاكم الله خيرا. العلماء قال: والمعرف معروف، والنكرة ينكر عليه. ابن العربي هو الإمام المالكي، وهو من أهل السنة، وإن كان عنده رحمه الله بعض التأويلات لكنها لا تلحقه إن شاء الله بأهل البدع، فهو معدود من أهل العلم وله جهود مباركة في العلم. وأما ابن عربي فهذا من أهل البدع، وهو إمام وحدة الوجود، ومجمع على ضلاله وعلى إفساده، واختلف في تكفيره، ليس شكا فيه أن قوله كفر، ولكن بعض أهل العلم يقال هل يقول هل هذا ممن قامت عليه الحجة بذلك أم لا. ابن العربي المعرف معروف، والنكرة ينكر عليه، وهو كما قال العلماء نكرة، ليس من أهل العلم. نعم. قل السائل: من وصل إلى مكة يوم عرفة بعد المغرب، فهل يصح له الوقوف بعرفة؟ وماذا عليه إن كان بدأ بالوقوف بعرفة؟ هل يسقط عنه طواف القدوم؟ إذا جاء إلى مكة في اليوم التاسع وأدرك الوقوف في النهار من يوم عرفة فيجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس، وإذا جاء بعد غروب الشمس، وهذه الليلة التي هي ليلة مزدلفة التابعة ليوم عرفة، على خلاف الأصل أن الليالي تتبع الأيام التي بعدها، ويوم وليلة عرفة إنما هي تابعة ليومها، فالليلة تكون تابعة لليوم الذي قبلها، فليلة مزدلفة هي من وقت عرفة، من وقت الوقوف بعرفة، فمن أدركها أدرك الوقوف، ومن وقف في الليل لا يحتاج أن يبقى إلى الفجر، وإنما لو وقف لساعة ولو لدقائق في الليل فإنه يجزئه عن الوقوف، ثم بعد ذلك يدفع إلى مزدلفة. وأما طواف القدوم فهو سنة، إذا ضاق الوقت وبادر إلى الوقوف فهذا هو الأولى. قل السائل: هل هناك حرج في ترتيب الرمي والنحر والحلق والطواف؟ وهل المبيت بمزدلفة واجب؟ لأنهم في المطار أعطونا ورقة إرشاد تنفي الترتيب وتنفي وجوب المبيت في مزدلفة. أما الترتيب فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير قال افعل ولا حرج، فلا حرج في التقديم والتأخير بين أعمال يوم النحر من رمي الجمار، رمي جمرة العقبة، والحلق، والنحر، والطواف، ولا بأس بذلك من التقديم والتأخير. وأما المبيت بمزدلفة فإن هذا واجب، فلا صحة لمن قال إن المبيت ليس بواجب. وأما الترتيب بين أعمال النحر نعم ترتيب سنة ولا يجب، ومن قدم وأخر لا حرج عليه. قل السائل: هل صلاة الواحد المنفرد في المسجد النبوي بألف صلاة؟ وما حكم الناس الذين يصلون خارج المسجد، هل أجرهم أيضا بألف صلاة؟ نعم يرجى له، من صلى في هذا المسجد مع إمام أو منفرد فله أجر المضاعفة، لكن ليس له أجر الجماعة، منفرد ليس له أجر الجماعة وله أجر المضاعفة. نعم. يقول السائل: معتمر بعد الانتهاء من الطواف والسعي ذهب إلى السكن وخلع ملابس الإحرام، ثم بعد أن علم أنه لابد أن يقصر قصر، فهل عليه شيء؟ إذا فعل هذا نقول الآن ليس عليه شيء، لكن لو سأل قبل أن يقصر نقول له ارجع إلى إحرامك، لأن تحلله، لأن لبسه للمخيط وتركه لملابس الإحرام هذا خطأ، فنقول له ارجع إليها ثم بعد ذلك قصر، لكن ما دام أنه قصر الآن نقول ليس عليه شيء. نعم. يقول السائل: هل الذنب في مكة مضاعف؟ لم يرد في المضاعف الشيء، وإنما ورد في تعظيم الإثم، ففرق بين تعظيم الإثم والمضاعفة، لأن المضاعفة هي تكرار، وهو تكرار العقوبة أو الإثم، وأما تعظيم الذنب فلا شك أنه ورد في مكة والمدينة، وهناك وعيد شديد في الإثم في الحرمين، ولكن من غير مضاعفة، هذا من فضل الله، فالصلاة في مسجدي مكة والمدينة مضاعفة والإثم غير مضاعف، لكنه يعظم بوقوعه في البلد الحرام، وخاصة في وأيضا في الأشهر الحرم. نعم. يقول السائل: لي قريب مات ولم يحج، وإني حاج عنه إن شاء الله، فهل لي فضل رجع كيومي ولدته أمه، مع العلم أن أمي هي من دفعت قيمة هذا الحج، ثم هل دعائي في مواطن الدعاء هناك يكون له أم أدعو لنفسي؟ أنت لك أجر الإحسان لمن حججت عنه، وله أجر الحج، وكلاكما شريك في الأجر والثواب إن شاء الله، وأمك أيضا شريكة فيما أدت من النفق، والدعاء تدعو لنفسك وله، وأما صلاتك فعن نفسك، وأداؤك للعبادة التي هي واجبة عليك من الصلوات، وكذلك ما يشرع لك من النوافل، فهذا عنك، تؤديه عنك، وأما المناسك فهي عنه، لأنك حججت عنه. نعم. يقول السائل: درست على شيخ في التجويد، فقال إن الغلاف المحيط بالمصحف ليس من المصحف، وإنما المصحف هو القرآن نفسه أي صور، وعلى ذلك يجوز مسه بدون وضوء، فهل هذا صحيح؟ لا، المصحف هو الغلاف وما كتب داخل المصحف، كما قال العلماء، المصحف يشمل الأوراق المكتوب فيها والغلاف.